الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما خالف فيه المصنف السكاكي، ووصل الكلام إلى الاستعارة بالكناية أو الاستعارة المكنى عنها. يشترك السكاكي مع غيره من علماء البيان في أن المثال للاستعارة بالكناية هو نفس المثال الذي مثل به الجميع، وهو قول الشاعر: وأنشبت المنية أظفارها. في هذا المثال طارة نبحث من جهة إثبات الأظفار للمنية، فكانت استعارة تخيلية على الخلاف في تفسيرها بين السكاكي والمصنف، وأخرى نبحث من جهة المنية. المشكلة التي تواجه السكاكي هي أن الاستعارة بالكناية من أقسام الاستعارة، ونحن نعرف بأن المقسم لا بد أن يتواجد في الأقسام، وإلا لما صحت القسمة. فإذا رجعنا إلى المقسم الذي هو الاستعارة، نجد أن نفس السكاكي يصرح بأن الاستعارة هو تشبيه حذف أحد طرفيه، بحيث نكون قد أطلقنا اللفظ الموضوع لغة لأحد الطرفين على الطرف الآخر. والسبب في ذلك أن الاستعارة من المجاز، والمجاز عبارة عن إطلاق اللفظ على غير ما وضع له. ففي الاستعارة نطلق اللفظ الموضوع لأحد الطرفين ونريد منه الطرف الآخر، لأن حقيقة الاستعارة مجاز، فلا بد أن يكون الأمر من هذا القبيل. ففي الاستعارة التصريحية نطلق اللفظ الموضوع للمشبه به ونريد منه ماذا؟ المشبه. فحينئذ يصح أن يقال إن الاستعارة مجاز علاقته ماذا؟ المشابهة، لأنك استعملت لفظة الأسد في غير ما وضع له في الرجل الشجاع. الاستعارة بالكناية لما كانت من أقسام الاستعارة، فإذا لابد أن يكون الاستعمال فيها في غير ما وضع له. والحال أننا نلاحظ بناء على تفسير السكاكي للاستعارة بالكناية أن هذا التفسير للاستعارة بالكناية يجعل الاستعارة بالكناية خارج عن سلك المجاز. هذا هو الإشكال الأساسي على السكاكي. لماذا؟ ويشير التفتزاني هنا أن الذي يظهر من المصنف أن هذا الاعتراض على السكاكي من أقوى الاعتراضات التي تقدمت. ومن أين فهم التفتزاني أن المصنف يعتبر هذا الإشكال من أقوى الإشكالات؟ أن المصنف لم يصرح بشيء لا هنا ولا في كتاب الإيضاح، فمن أين نفهم أن هذا من أقوى الاعتراضات. لعل التفتزاني فهم ذلك أن الاعتراضات السابقة كان المصنف يشير إليها إشارة، فيقول وفي تفسيره تعسف ولا يبين لنا وجه التعسف، بينما هنا نلاحظ أن المصنف بين لنا الاعتراض الموجه إلى السكان، مما يدل على اعتنائه بهذا الاعتراض. ربما يكون، ربما لا نجزم بذلك، يكون لهذا السبب فهم التفتزاني أن هذا الاعتراض من أقوى الاعتراضات. طب ما هو هذا الاعتراض؟ خلاصة الاعتراض إذن على نحو الإجمال أن تفسير السكاك للاستعارة بالكناية يخرجها من سلك المجاز. فحتى نفهم هذا الاعتراض لابد أن نفهم ما هو تفسير السكاك للاستعارة بالكناية. عندما تقول أنشبت المنية، لفظة المنية التي هي اللفظ المشبه المذكور، لأن أصلها ماذا؟ لأن أصلها المنية كالسبع في اغتيال النفوس، فحذفنا التشبيه، حذفنا المشبه به وأبقينا المشبه، وأبقينا شيء من لوازم المشبه به حتى تدل على التشبيه، فقلنا أنشبت المنية أظفارا. لفظة المنية فيها ادعاء أنها سبع، ولأجل ذلك أثبت لها ما هو من خواص السبع الذي هو الأظفار، والادعاء لا يخرج الشيء عن حقيقته، فتبقى لفظة المنية مستعملة في أي شيء؟ في الموت. غاية الأمر يراد منها السبع ادعاء، والادعاء لا يخرج الشيء عن حقيقته، لا نخرج بهذا الادعاء على ان المنية مستعملة في الموت. والشاهد على ان هذا الادعاء لا يخرج الشيء عن حقيقته ان نفس الاستعارة، ان نفس السكاكي في رده على الباقلاني الذي أنكر أن تكون الاستعارة من المجاز بدعوى أن المتكلم يدعي أن للأسد ماذا؟ فردين، فرد حقيقي وفرد ادعائي، فقال أن هذا الادعاء لا يخرج الشيء عن حقيقته، لا يجعل الأسد مستعمل فيما وضعه. كذلك فيما نحن فيه، هذا الادعاء لا يجعل المنية مستعملة في السبع، فتبقى المنية مستعملة في أي شيء؟ في الموت. فإذا استعملت المنية في الموت فلم يحصل استعمال لللفظ في غير ما وضع له. والمفروض عندك أيها السكاكي أن الاستعارة بالكناية من قسم الاستعارة، وأن الاستعارة من قسم المجاز، وحقيقة المجاز ما هو؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فيلزم من ذلك أن أحد أقسام المجاز ليس فيه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فكيف يصح تقسيم المجاز إليه؟ صار واضح الإشكال؟ يقول وعنى بالمكنى عنها، يعني بالاستعارة المكنى عنها، أي أراد السكاكي بالاستعارة المكنى عنها أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه. طبعا المصنف فيما سبق خالف في تعريفه، خالف السكاكي في تعريف الاستعارة بالكناية. الاستعارة بالكناية عند المصنف ما هي؟ إضمار التشبيه في النفس، فقال سميت مكنية للإضمار، وتسميتها بالاستعارة مجرد اصطلاح إذا تذكرون، خالي عن المناسبة. فهذا الإشكال لا يرد على المصنف بخلاف السكاكي. أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه، ويراد به يعني بالمشبه المشبه به. على أي أساس؟ على أن يعني وصح إرادة المشبه به من المشبه. على أي أساس؟ على أساس أن المراد بالمنية في مثل أنشبة المنية أظفارها هو السبع، بادعاء السبعية للمنية وإنكار أن تكون شيئا غير السبع بقرينة ماذا؟ هذا الادعاء ما الذي دل عليه؟ بقرينة إضافة الأظفار التي هي من خواص السبع إلى المنية. فقد ذكر المشبه وهو المنية، وأراد به المشبه به وهو السبع. فالاستعارة طبعا هو السبع ادعاء كما سيأتي ويصرح. فالاستعارة بالكناية لا تنفك عن التخيلية. ما معنى؟ بمعنى أنه لا توجد استعارة بالكناية بدون الاستعارة التخيلية، لما عرفت إن أن الاستعارة التخيلية دائما تكون قرينة للاستعارة بالكناية، بخلاف العكس قد توجد استعارة تخيلية بدون استعارة بالكناية على مذهب السكاكي كما تقدم في الدرس السابق. لأن في إضافة خواص المشبه به إلى المشبه استعارة تخيلية ورده. إذا الإشكال على السكاكي ما هو؟ ورد ما ذكره من تفسير الاستعارة المكنى عنها بأن لفظ المشبه فيها أي في الاستعارة بالكناية كلفظ المنية مثلا مستعمل فيما وضع له تحقيقا للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير، والاستعارة ليست كذلك. ما معنى ليست كذلك؟ يعني اللفظ لم يستعمل فيها فيما وضع له. يعني يمكن أن تشكل قياسا منطقيا. ماذا نقول هنا؟ الاستعارة بالكناية عند السكاكي عبارة عن لفظ المشبه الذي استعمل في معناه، ولا شيء من الاستعارة يكون اللفظ فيه قد استعمل في معناه. ماذا ينتج؟ أن لا شيء من الاستعارة بالكناية باستعارة، ينتج أن الاستعارة بالكناية خارجة عن سلك الاستعارة، لأن الاستعارة ما هي؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والاستعارة بالكناية لفظ المشبه الذي استعمل في معناه لا في غير ما وضع له، فلا تكون الاستعارة بالكناية من الاستعارة. كيف تقسم الاستعارة إلى استعارة بالكناية وإلى استعارة تصريحية؟ واضح الإشكال؟ لأن السكاكي قد فسرها بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ادعاء، ولكن ولما كان هاهنا مظنة سؤال، وهو أنه لو أريد بالمنية معناها، هذا كأن المصنف يريد أن يجيب عن إشكال على نفسه. أنت أيها المصنف تقول المنية عند السكاك مستعملة في ما وضع له في الموت، لو كانت المنية مستعملة في الموت كيف أضاف إليها الأظفار؟ فإضافة الأظفار إلى المنية كاشف عن أن المنية مستعملة في السبع، فكيف تدعي أن المنية استعملت في ما وضع له؟ يجيب: وإضافة نحو الأظفار قرينة على التشبيه وليست قرينة على الاستعمال في غير ما وضعه له، قرينة على أن هذا الكلام أصله ماذا؟ أصله المنية كالسبع، قرينة على التشبيه. هنا صار في خلط وتداخل بين مبنى المصنف وبين مبنى السكاكي. المفروض أنك تشكل على من؟ على السكاكي، فينبغي أن يكون الإشكال إلى الأخير على مبنى السكاكي. شوفوا ماذا فعل المصنف: وإضافة الأظفار قرينة التشبيه، أي تشبيه؟ التشبيه المضمر في النفس، يعني تشبيه المنية بالسبع، التشبيه المضمر بالنفس، هذا على مبنى المصنف. وكأن هذا الاعتراض من أقوى اعتراضات المصنف على السكاكي. خب، من أين فهم التفتزاني ذلك؟ وهو أن المصنف في هذا الاعتراض لم يجمله، اهتم بتوضيحه وتفصيله. من أين عرفنا أنه اهتم بتوضيحه وتفصيله؟ لأنه من جهة ذكر الإشكال، ومن جهة أخرى أجاب عما يمكن أن يجاب به عن الإشكال، وهو قوله: وإضافة نحو الأظفار قرينة التشبيه. صار واضح؟ وقد يجاب كعادته التفتزاني، يحاول أن يدافع عن السكاكي، لكن في هذا البحث بالخصوص يعترف المصنف يعني التفتزاني أنه لم يوفق بالدفاع النهائي في هذه المسألة عن السكاكي. هكذا يصور لنا البحث بشكل فيه نوع من التطويل، يعني في البداية يذكر جوابا عن إشكال المصنف، ثم يشكل على الجواب، ثم يذكر جوابا عن هذا الإشكال، ثم يشكل على هذا الجواب، فتكون النتيجة النهائية أنه لم يستطع أن يجيب عن إشكال المصنف. كيف طريقة البحث؟ هكذا: أجاب عن الإشكال وأشكل على الجواب، أجاب عن الإشكال وأشكل على الجواب، فحينئذ يثبت إشكال المصنف، فبالنتيجة لا يكون قد وفق في دفع إشكال المصنف. الجواب الأول هكذا: أن السكاكي في مفتاح العلوم عنده تصريح بكلمة ترفع لنا المشكلة، حيث إنه صرح بأن المنية اسم للسبع. لكن تسمية وهمية هكذا، أن العقل أوهم أن الحقيقة السبعية لها أو يطلق عليها كلمتان، يطلق سبع ويطلق منية. فعندما تطلق كلمتان على معنى واحد لابد أن يكونا مترادفين، عندما تطلق كلمتان على معنى واحد لابد أن تكون كلا الكلمتين بينهما ترادف. فعندما ندعي أن المنية اسم للسبع فكأننا ندعي أن المنية ولفظة السبع بينهما ترادف، فنكون بالنتيجة قد أطلقنا المنية وأردنا ماذا؟ السبع، استعملنا المنية في السبع، فيكون استعمال للنطق في غير ما وضع لا. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف الشارح. يقول: وقد يجاب عنه بأنه وإن صرح بلفظ المنية إلا أن المراد من لفظ المنية ماذا؟ السبع ادعاء، كما أشار إليه في المفتاح، من أن نجعل السبع، من أن نجعلها هنا اسم المنية اسما للسبع مرادفا له بأن ندخل المنية في جنس السبع للمبالغة في التشبيه بجعل أفراد السبع قسمين كما هو مبناه في الاستعارة بشكل عام متعارفا وغير متعارف، ثم نخيل أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين كلفظي المنية والسبع لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين، فيأتي لنا بهذا الطريق من دعوى الترادف دعوى السبوعية للمنية مع التصريح بلفظ المنية. هذا هو الجواب الأول. يقول: وفيه نظر، وجه النظر أنه بالنتيجة أنت عندما ادعيت أن الموت، ما هو مقصود من الموت؟ المعنى الذي وضعت له لفظة المنية، لما ادعيت أن الموت من أفراد السبع كيف جيدا ادعيت أن الموت من أفراد السبع، لكن لفظة المنية في أي فرد استعملته؟ السبع له فردان، فرد هو الموت اللي هو الفرد غير المتعارف، وفرد اللي هو الحيوان المفترس وهو الفرد المتعارف. قم نسأل، لفظة المنية استعملتها في الفرد المتعارف أو غير المتعارف؟ استعملتها في الموت. أنت تدعي أن الموت من أفراد السبع، ما هو الموت؟ ما هو مقصود من الموت؟ لا اللفظ، مقصود من الموت معنى المنية. أنت ادعيت أن الموت من أفراد السبع وهو الفرد غير المتعارف. خب، إذا أصبح للسبعي فردين، فرد متعارف وفرد غير متعارف. خب، في قولك أنشبت المنية، هذه المنية هذه اللفظة في أي فرد استعملت؟ استعملت في غير المتعارف، يعني في الموت المدعى أنه سبع. استعمال المنية في الموت المدعى أنه سبع استعماله فيما وضع له أو في غير ما وضع له؟ في موضع عدم، لأن الموت بعد أن وضعت له البلية. وإن ادعينا أن الموت بالأفاضل السبع، فهذا الادعاء لا يخرج أن تكون كلمة المنية قد استعملت في الفرض غير المتعارف وهو الموت، والفرض غير المتعارف للسبع هو ما وضعت له لفظة المنية، لأن المنية وضعت لأي شيء؟ للموت. صار واضح الإشكال؟ لذا يقول لا، شوف، في ترادف من هذه الجهة، يعني بين الموت وبين السبع. والقرينة عينة أحد المترادف. صحيح، لكن أنت بالنتيجة استعملت لفظة المنية السبع والسعداء، صار له فرض متعارف وفرض غير متعارف، هذا ادعاء. خب، فإذا كان الموت سبع فلا بد أن يكون اللفظ الموضوع للسبع مع اللفظ الموضوع للموت بينهما ترادف، سلم. لكن هذا يخرج أنك أن تكون لفظة المنية استعملت في الموت؟ لا، تبقى لفظة المنية استعملت في الفرض غير المتعارف، والمفروض أن المنية موضوعة للموت. وفيه نظر، لأن ما ذكره لا يقتضي كون المراد بالمنية غير ما وضعت له بالتحقيق حتى يدخل في تعريف الاستعارة، للقطع بأن المراد بالمنية ماذا؟ الموت، ولفظة المنية موضوعة للموت بالتحقيق، وجعله مرادفا للفظ السبع بالتأويل المذكور والادعاء المذكور لا يقتضي أن يكون استعمال المنية في الموت استعارة، لأن هذا الادعاء لا يجعل الموت غير ما وضع له لفظة المنية. هذا هو الإشكال على الجواب الذي ذكرناه. ويمكن الجواب، يمكن الجواب عن ماذا؟ عن هذا النظر، عن هذا الإشكال. خلاصة الجواب، تقدم في أول البحث مع السكاكي، أول شيء مع السكاكي بدأنا في أي شيء إذا تتذكرون؟ بدأنا في تعريف الحقيقة والمجاز. هناك المصنف إذا تتذكرون أشكل على السكاكي إشكالا، وحاول التفتزاني أن يجيب عن الإشكال، ألا لا يهمنا ما هو الإشكال، المهم هو الجواب. حاول أن يجيب عن الإشكال بأنه في التعاريف عندنا قاعدة عامة، وهو أن قيد الحيثية معتبر في التعاريف. يعني عندما تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، ما هو الإنسان الذي هو حيوان ناطق؟ يقولون قيد الحيثية معتبر، الإنسان الذي هو حيوان ناطق الإنسان من حيث إنه حيوان ناطق، لا من حيث مستعمل مثلا في معنى آخر. فقيد الحيثية في التعاريف معتبر. تعال فيما نحن فيه، فيما نحن فيه استعملنا لفظة المنية في الموت، لا إشكال في ذلك، استعملنا لفظة المنية في الموت، لكن مع ذلك لا يكون الاستعمال حقيقيا. ليه؟ لأن المنية موضوعة للموت. نقول لأن قيد الحيثية لا يتأتى. بيانه لأنك أنت استعملت لفظة المنية في الموت من أي حيثية؟ من حيث أنه ادعي أنه من أفراد السبح، فلفظة المنية استعملت في الموت من حيث التأويل أو من حيث التحقيق؟ من حيث التأويل، من حيث الدعية أنها، ما معنى التأويل؟ الدعية أنها من أفراد السبح. وحتى يدخل الشيء في تعريف الحقيقة لا بد أن يكون استعمال اللفظ فيما وضع له من حيث التحقيق لا من حيث التأويل. صار واضح الجواب؟ فإذا نحن نسلم مع المستشكل علينا قبل قليل أن لفظة المنية استعملت في الموت، لكن مع ذلك لا يكون الاستعمال حقيقي. ليه؟ لأنه أخذ في تعريف الحقيقة قيد الحيثية، استعمال اللفظ من حيث فيما وضع له من حيث التحقيق، ولفظة المنية استعملت في الأسد من حيث التأويل، يعني من حيث ادعاء أنه، عفوا، لفظة المنية استعملت في الموت من حيث ادعاء أنه من أفراد السبع، فلا تكون حقيقة. هذا هو الجواب التفتزاني. طب هذا الجواب قلنا سوف يشكل عليه. خلاصة الإشكال ما هو؟ يقول غاية ما يدل هذا الكلام، غاية ما يدل عليه هذا الكلام، أن لفظة المنية لم تستعمل في معناها الحقيقي، لكن لم تبين لنا كيف استعملت في غير ما وضع له. إذ من الممكن أن يكون هناك واسطة بين الحقيقة وبين المجاز، يعني أنت أثبتت لنا أن الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا، ولكن لم تثبت لنا أن هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. لفظة المنية استعملت في الموت من حيث التأويل، صحيح، فلا يكون حقيقة، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مستعملة في غير ما وضعت له لتكون مجازا. لذا يقول: ويمكن الجواب بأنه قد سبق أن قيد الحيثية مراد في تعريف الحقيقة، أي هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوع له بالتحقيق، من حيث إنه موضوع له بالتحقيق، ولا نسلم أن استعمال لفظ المنية في الموت في مثل أظفار المنية استعمال فيما وضع له بالتحقيق، من حيث إنه موضوع له بالتحقيق، كما في قولنا: دنت منية فلان. هنا منية مستعملة فيما وضعت له بالتحقيق من حيث إنها وضعت له، بل من حيث إن الموت جعل من أفراد السبع، الذي لفظ المنية موضوع للسبع بالتأويل. وهذا الجواب، هذا الإشكال على الجواب، وإن كان مخرجا له لهذا الاستعمال عن كونه حقيقة، إلا أن تحقيق كونه مجازا ومرادا به الطرف الآخر غير ظاهر بعد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالاستعارة بالكناية. نزولا عند رغبة الإخوان، نشير إلى رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في إحدى خطبه في عيد الفطر، قال: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر طيابه. يشير في هذه الفقرة المختصرة إلى حقيقة في غاية الأهمية، إلى عنصرين ينبغي أن يضعهما المكلف نصب عينيه: القبول والشكر. فكل عمل ينبغي أن يعرض على هذين العنصرين، وإن كانت هذه الفقرة واردة في سياق العيد، فإن العيد هنا ليس له خصوصية، وإنما العيد إشارة عن النتيجة، عن الثواب، عن الفرحة التي يتوقعها الإنسان، والثمر الذي يريد أن يقطفها من عمله. فهذه النتيجة لا تكون نتيجة صحيحة ومقبولة إلا بهذين العنصرين: القبول والشكر. أن يقبل الله سبحانه وتعالى العمل، وأن يشكر العبد على هذا العمل. وعلى هذا الأساس لابد لنا بشكل دائم أن نعرض أعمالنا على هذا الميزان، على ميزان القبول والشكر. فإن كان العمل مقبولا ومشكورا، حينئذ يكون عملا منتجا، وإلا فلا. لا نريد أن نتعرض، كيف نستطيع أن نتعرف وما هي خصائص العمل الذي يشكر صاحبه عليه، وما هي الخصائص التي تجعل العمل يقبل. أشير فقط إلى خصوصية واحدة من خصائص القبول التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، وهي قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فمفتاح القبول هو التقوى، وأهم شيء في التقوى التي هي بمعنى الحذر والاتقاء والتجنب، أهم شيء أن يوجه هذا العمل ويتقرب بهذا العمل ويخلص فيه. طبعا ورد في بعض الأحاديث أن المصداق الأكمل والحقيقي للتقوى لا يكون إلا بولاية أهل البيت عليهم السلام. كيفما كان، بالنتيجة القبول والشكر لا بد منهما لحصول النتيجة من أي عمل. فنحن في كل يوم مثلا شرعنا في الدراسة الحوزوية لنفترض قبل 3-4-5 سنوات، فلنعرض دائما على أنفسنا ما هو الذي تبدل: ازددنا علما بلا شك ولا ريب، كانت معلوماتنا ناقصة أصبحت أزيد مما كانت عليه بلا شك ولا ريب، لكن هذا عند الباري عز وجل لوحده لا قيمة له، ما لم يقربني من الله تبارك وتعالى. فهذه الكتب وهذه الصفحات التي طويتها طيلة هذه السنوات، كم شبرا وكم أنملة قربتني من الله سبحانه وتعالى. هل تقبل الله عز وجل هذا العمل؟ وهل شكر مني هذا العمل؟ وهل كان سعي الطويل وكدي وصهري مقبولا ومشكورا من قبل الله تبارك وتعالى أو لا، حينئذ يحصل لدي العيد والفرحة الحقيقية. ففي كل عمل من أعمالنا ينبغي أن نعرضه على هذا الميزان، وإلا فلا يكون عملا معتبرا، بل صرف مشقة وتعب لم يحصل منه الإنسان على شيء في آخرته. الشكر الحقيقي لله تبارك وتعالى هو الشكر الذي يكون متبادلا، فأن يبدأ العبد بالشكر ليشكره المولى، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وعنوان ومقياس الذي نعرف به شكر الله سبحانه وتعالى هذه الزيادة التي تترتب على شكرنا، لا الزيادة التي تكون من قبيل ولا تحسبن الذين نملي لهم إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهناك نوعان من الزيادة، زيادة إملاء واستدراج ليزداد كفرا، وزيادة ماذا؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. فينبغي أن نميز بين هذين الحدين من الشكر الذي يصدر من الباري عز وجل تجاه عبده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل أعمالنا ونشكر عليها من قبل علام الغيوب، والحمد لله رب العالمين.